يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. من أسمائه جل وعلا الحميد. الحميد هذا الاسم الكريم الذي ورد في القرآن 17 مرة، والحميد هو المحمود لذاته على كل حال وبكل لسان، فالكون كله يشهد له بالحمد، وكل شيء في هذا الكون من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض يشهد له تبارك وتعالى بالحمد، أن الحميد تبارك وتعالى هو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. نعم، يحمد في السراء ويحمد كذلك في الضراء، ويحمد عند الشدة ويحمد عند الرخاء، لأن العبد لا ينظر إلا من منظوره الخاص، فقد يقف العبد عند محنة من المحن أو شدة من الشدائد أو ضراء وقعت به ويتصور أن هذا هو الضرر الماحق، ويتصور كيف يحمد الله، كيف يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على هذه الشدة أو على هذه الضراء. ووالله الذي لا إله غيره، لو كشف الله عز وجل له ما في هذه الشدة وما في هذه الضراء من حكمة الحميد الذي يجب أن يحمد على كل شيء في السراء والضراء، والله لوضع أنفه على الطين شكرا لله جل وعلا. أذكر موقفا لعالم من علمائنا ولشيخ حبيب من شيوخنا كان في أمريكا، غضب جدا من إخوانه حين عادوا إليه وقالوا له لم نجد لك حجزا على هذه الطائرة، غضب غضبا شديدا، وكان قد اتصل بأهله هنا في مصر ورتب ترتيبات معينة، لكن عاد إليه إخوانه وقالوا والله يا شيخ سمحنا ما لقناش حجز على هذه الطائرة أو على هذه الرحلة. هو يقسم لي أنا بالله، يقول والله غضبت ويعني تألمت، وقلت يا إخوة أنا يعني أخبرتكم بموعد الحجز قبل ذلك بأسبوع وأنا عندي ترتيبات وعندي وعندي وعندي. يقول يعني غضبت في نفسي وحزنت من إخواني وظننت أنهم قد وقعوا في تقصير ما. يقول وفي اليوم التالي، في اليوم التالي نسمع الأخبار في كل وكالات الأنباء وفي كل نشرات الأخبار، هذه الطائرة هي هي قد احترقت وهلك كل من فيها بلا استثناء. يقول قل لي بالله عليك بأي لغة أحمد الله تبارك وتعالى، وكيف أحمد المحمود لذاته جل وعلا على هذه النعمة، أن من الله تبارك وتعالى علي بنعمة الإمهال، وهذه النعمة احنا مش واخدين بالنا منها، نعمة الإمهال، أن يمهلك الله تبارك وتعالى لتعمل صالحة، فأنت الآن في نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الإمهال، ألا وهي نعمة الإمهال، أمهلك الله تبارك وتعالى لتكتسب حسنة لتعمل صالحة. أثق يا أخي، أثق والله الذي لا إله غيره، إن نعمة الإمهال من أجل النعم التي تستوجب الحمد وتستوجب الشكر، وكثير منا في غفلة عن حمد الله عليها وعن شكر الله عليها، أن يمهلك الله يوما آخر ويوما آخر وسنة أخرى وعاما بعد عام لتعمل صالحة ولتعود إلى الله ولتستغفر الله جل وعلا ولتجدد التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لا تعدت من سراب فيه تهت وعلى